بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بقية الحديث عن خبر طليحة وهزيمة أبي بكر رضي الله تعالى عنه له. قال: فلما كان يوم القصة وهزمت قطفان وكانوا قتلوا المسلمين الذين عندهم غدرا فخافوا على أنفسهم فذهبوا إلى بزاخة وانضموا مع إخوانهم إلى طليحة في بني أسد. فلما أحس طليحة بمقدم خالد بن الوليد كان الصديق والله حربهم أرسل إلى فرعين من طي وهم جذيلة والغوث يأمرهم باللحاق به، وكانت طي وأسد وغطفان حلفاء، فتعجل إليه بعضهم وأمروا قومهم باللحاق بهم. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد بعث عدي بن حاتم الطائي قبل مسير خالد إلى قومه وقال: أدرك قومك وخذلهم عن طليحة. فذهب عدي رضي الله عنه إلى الغوث وأخذ يفتل لهم في الذروة والغارب ويدعوهم إلى الجماعة، فقالوا: لا نبايع أبا الفصيل أبدا، يريدون أبا بكر، لأن بكر معنى البكر الفصيل، فقالوا: لا نبايع أبا الفصيل أبدا. فقال عدي: لقد أتاكم قوم سيبيحون حريمكم ولتكننه بعد ذلك بالفحل الأكبر بعد أن كنتم تسموه أبا الفصيل، فشأنكم وذلك. فعند ذلك قالوا له: فاستقبل الجيش فنهنه عنا حتى نستخرج من لحق ببزاخة منا، فإن إن خالفنا طليحة وهم في يديه قتلهم أو رهنهم. فاستقبل عدي خالدا وهو بالسنح قريب المدينة، فقال: يا خالد، أمسك عني 3 ليال يجتمع لك 500 مقاتل من طي تضرب بهم عدوك، وذلك خير لك من أن تعجلهم إلى النار وأن تتشاغل بهم. فأمسك خالد 3، فعاد عدي إليهم وقد أرسلوا إخوانهم إليهم، فأتوهم من بزاخة كالمدد لهم، وعاد عدي رضي الله عنه بإسلام إلى خالد. وكان عدي تلك الأيام وقف مواقف عظيمة أنقذ الله بها قومه، وأعد خالد نفسه ليرتحل إلى جذيلة الفرع الثاني من طي بالأنسر، وهو موضع قريب من جبلي طي. فقال له عدي: إن طي أنك الطائر، وإن جذيلة أحد جناحي طي، فأجلني أيضا أياما لعل الله أن ينقذ جذيلة بي كما انتقذ الغوث. ففعل، فأتاهم عدي فلم يزل بهم حتى بايعوه ودعوا قومهم من بزاخة، وجاء عدي إلى خالد بإسلامهم أيضا، فلحق بالمسلمين 1000 مقاتل من طي. فكان عدي خير مولود ولد على طي، وأعظمه عليهم بركة. وسار خالد بالناس حتى إذا دنا من القوم بعث عكاشة بن محصن رضي الله عنه وثابت بن أقرم طليعة، فلقي حبالا أخا طليحة فقتله. فلما بلغ مقتله طليحة خرج مع أخيه الآخر سلمة ينظران ويسألان، فأما سلمة فلم يمهل ثابت حين رآه أن قتله، وثبت عكاشة لطليحة. فلما رأى طليحة أن أخاه فرغ من ثابت استعان به على عكاشة فقتله شهيدا رضي الله عنه، ثم رجع. فأقبل خالد بالناس حتى مروا بثابت بن أقرم قتيلا، فلم يفطنوا له حتى وطئته المطي بأخفافها، فكبر ذلك على المسلمين. ثم نظروا فإذا هم بعكاشة بن محصن صريعا، فجزع لذلك المسلمون وقالوا: سيدان من سادات المسلمين وفارسان من فرسانهم. فلما رأى خالد ما بأصحابه من الجزع آثر ألا يواجه بهم عدوهم حتى تطمئن نفوسهم، فسأل عديا: ما الرأي؟ قال: الرأي أن تسير إلي فتقيم عندي أياما في طي حتى أبعث إلى كل قبائلها فأجمع لك منهم أكثر مما معك، ثم أصحبك إلى عدوك. ففعل، فانصرف معه خالد حتى أقام بطي أياما، ثم خرج إلى قتال طليحة وقومه من بني أسد وأحلافه من غطفان. فقال له رجال من طي: نحن نكفيك غطفان، فإن أسدا أحلافنا. فقال خالد: والله ما غطفان بأوهن الشوكتين، اصمدوا إلى أي القبيلتين أحببتم. فقال عدي: لو ترك هذا الدين أسرتي الأدنى فالأدنى من قومي لجاهدتهم عليه، أفأنا أمتنع من جهاد بني أسد لحلفهم؟ لا لعمر الله لا أفعل. فقال له خالد: إن جهاد الفريقين جميعا جهاد، لا تخالف رأي أصحابك، وامضي إلى أحد الفريقين وامضي بهم إلى القوم الذين هم لقتالهم أنشط. فاقتتل الناس، وكان عيينة بن حصن هو الذي يقود المعركة في جيش طليحة في 700 من بني فزارة من غطفان، وكان طليحة يقيم متلففا في كساء له بفناء بيت من شعر يتنبأ لهم الناس يقتتلون. فلما عضت عيينة الحرب وضرسه القتال كر على طليحة فقال: هل جاءك جبريل بعد؟ قال: لا. فرجع فقاتل حتى ضرسه القتال وهزته الحرب، ثم كر عليه فقال: لا أبالك، أما جاءك جبريل بعد؟ قال: لا والله. قال عيينة: حتى متى؟ قد والله بلغ منا. ثم رجع إلى وطيس الحرب فرأى خيل خالد تكاد تحيط به وبأصحابه، فرجع إلى طليحة فزعا يكرر عليه: أما جاءك جبريل بعد؟ قال: نعم. قال: فماذا قال لك؟ قال: إنه قال: إن لك رحا كرحاه وحديثا لا تنساه. فقال عيينة: أظن أن قد علم الله أنه سيكون حديث لا تنساه، انصرفوا يا بني فزارة عنه فهذا والله كذاب. فانصرفوا وانهزم الناس وغشوا طليحة يقولون له: ماذا تأمرنا؟ ماذا تأمرنا؟ فوثب على فرسه وحمل امرأته النوار وقال: من استطاع منكم أن يفعل كما فعلت وينجو بأهله فليفعل. فتفرق الناس من كل واد، ولحق طليحة بالشام بعد أن ارفض جمعه وأقام في بني كلب، ثم عاد إلى الإسلام حين بلغه أن القبائل التي بايعته عادت إلى الدين الحق. ثم خرج بعد ذلك معتمرا في خلافة أبي بكر، فمر بجنبات المدينة فقال بعض المسلمين لأبي بكر: هذا طليحة بجانب المدينة معتمرا، قال: ما أصنع به؟ خلوا عنه فقد هداه الله للإسلام. وقال بعضهم: إنه دخل جبا فاغتسل وخرج فركب فرسه وأهل بعمره ومضى إلى مكة وأتى مسلما، ثم لحق بجيوش المسلمين وقتل في القادسية. فهذا بعض حديث الردة، فرضي الله عن أبي بكر وخالد وعدي والصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.